استكملناش في العمل الصور اللي هي مكتوبة في النظر. فطبعا لما هنستوفاها هيبقى اللي يقرأ النظر ويستعرض الأحاديث يلاقي ان هي الصور موجودة كلها فيها أحاديث يعني كده. فاحنا قبل كده قلنا أمثلة هو كده كده. ايوه ماشي كده. حد يعني الصوت كده ماشي ولا مش؟ طب الحمد لله. لا عايز ينام ينام بقى، ما فيش مشاكل في الوقت. فاحنا جبنا حديث تعارض الوصل والارسال، وجبنا حديث لتعارض الرفع والوقف، وجبنا القطع والرفع. وللوقت الحديث اللي معانا ده هو تعارض زيادة راوي ونقصه، وهما كده الصور اللي مكتوبة في كتبها الحافظ ابن حجر، وهي اللي تعتبر يعني حاصرة لأجناس العلل. هي كده خاصت صور، ما تخرجش عن الصور دي، يا إما وصل وإرسال يا إما رفع ووقف. وإحنا دخلنا القطع ده يعني كصورة من الانقطاع، يا إما زيادة راوي أو نقص راوي. هو الدرس صحابي بصحابي كمان، إحنا ادينا حديث كده. فالصورة دي هي الستة، وهي اللي يدخل تحتها كل أجناس العلل، سواء اللي كتبها باعه ولا اللي ما كتبهاش ولا اللي مسحها، ما يخرجوش عن كده. كل اللي بيزودوا عن هذه الصور بيزودوا أمثلة بس، وبيخلوا المثال جنس من أجناس العلل، هو ما يبقاش جنس بس. فطبعا هو ده الطريقة الحاضرة، فلذلك أنا فضلت إن يكون الجانب النظري من كتاب ابن حجر اللي هو أصلا مارس الصنعة، لأن كتب المصطلح الشيخ السيوطي لما لقي إن الموضوع عايز مذاكرة راح عامل إيه؟ راح جاي أجناس العلل كتاب الحاكم وراح حاططها، حتى ما علقش عليها بل يعني اقترح ان هو يختصر. ولو انه هو كان ربنا هداه او يسر له الوقت يعني وعلق عليها، كان يحل يعني مشكله في التعريف بتاع العلل اللي هو اصلا ايه ناس كثيره مستشكله. فاحنا دلوقتي ايه الحديث اللي معانا ده هو حديث انس رضي الله عنه، وهو الشيخ محمد، والشيخ محمد هو ساعدني برضه نفس الطريقه في الحديث ده. بس طبعا ايه انا شغلتي او اللي انا استخدمت فيه ترتيب التخريج بس، وهو ده اللي اتسع له الوقت. لكن التراجم هو عملها كويس يعني من وجهه نظري، الا الراوي اللي احنا عايزين نرجح بيه هو برضه ما اسعفوش الوقت ان هو يعني ايه يشتغل عليه كويس، وبذلك طلعه ضعيف بينما هو ثقه. طلعه ضعيف ليه؟ شوف بقى التباعد. هو طبعا محمد ما يقعش فيه بس الوقت ليه؟ انا قلت له ترد عليا لان ما كانش هيجي قدام، انا عندي مثال تاني جاهز. فدي بس السبب. لكن هو الراجل مشكور يعني، وقال حاجات في التراجم كويسه بنشكره عليها. لكن الراجل ده ضعف منه بسبب، وانا مبسوط ان هو حصل كده، ان هو اعتمد على تقريب التهذيب وعلى الكاشف. فطلعوا له الراجل ده، مع ان الراجل ده ثقه، واحنا عايزين ثقه عشان يرجع نرجع دي. فتخيل انت بقى اللي يقول لك او اللي تقول لك كده الانجلي من تقريب، يبقى معناته بيديك حاجه في كيس، بحيث انك انت ايه تبقى شايلها، ولا انت مش عارف الانجلي فيها ايه. يعني لما نجيب المثال اهو، ونلاقي ان الشيخ المحضر رحمه الله عليه مضاعفه في التقريب، ونقول له طب استرك ربنا ما تقدرش تشوف لنا، يقول ما تخافوش انا هعمله تاني ثقه. يقول طب ليه؟ يقول لان التقريب انا كنت عايز اطول. يقول امال ليه حطيت الخازوق اللي في الاول وخليت كل الناس يقول لك انت بتعمل ده؟ راجل قال ساحكم باحدر شيء. يا عم هو قال كده في المقدمة كان ناوي، لكن نيته ما كملتش. يقول لك لا. فالشاهد إن الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو حديث المعراج الطويل، وطبعا طول الحديث ده خلى إن الطرق اللي إحنا بنخرجها أحيانا تذكر بقطعة بس من الحديث، ولكن الحديث ده ملقب او معروف بحديث المعراج، وهو الحديث الذي بدا بشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ركوب البراق من مكه الى بيت المقدس، ثم صلاته في مواضع بعضها صح انه صلى فيها وبعضها يعني استنكره العلماء خاصة الرواية دي، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء وأخذ يمشي في سماء ما بعد سماء، اللي هو طبعا شهر إيه اللي فيه الإسراء والمعراج قضية الأئمة. أنا إمام قديم، فشهر الإسراء ده كنا بناخده شهر كامل في المساجد، ما نشل الإسراء والمعراج. هو فيه فعلا وقائع لو يجيد الاستاذ او الخطيب عرضها فيها يعني جانب كويس. فالشاهد ان هو ايه طول الحديث خلاه يذكر في الكتب احيانا باجزاء منه صغيره، لكن بيبقى مبني على ان هو ملقب بحديث المعراج. فطبعا الحديث ده لما جبنا طرقه أنا كنت كاتبه الأول على تحفة الأشرار، وبعدين الشيخ محمد قال لي لا ده أنا لقيته في علل الرازي. فطبعا إيه الفرق بين تحفة الأشرار، عشان إحنا درسناها، وطبعا ده يعرفهم إن هي مش كتاب تخريج بس، اللي هو كتاب تخريج وكتاب علل وكتاب أحكام على الأحاديث، بس يجوز واحد يكون قديم كده زي حالات ويدرسه، يقوم فعلا تطلع الواحد مستفيد منه. لكن تجيب واحد زي القابض دول او سعادات اخواننا اللي هم المتفوقين دول، اللي هم بعشر اسئله وخمسه هيجي منهم الامتحان، ما تلاقيش كده. لا تلاقي متفوقين، بس هم نفسهم عارفين انهم مش متفوقين، لكن هي القدرة الإلهية عملت كده، أرزاق ناس فعلا. فالحديث زي ما كتب كده محمد، حديث الاختلاف بزيادة راوي ونقصه مع ترجيح الزيادة، عشان وانت بتذاكر تبقى عارف ان من سألناك ولا رجعتش الزيادة تبقى انت ايه مهني، لأن بعضهم يقول لي أنا سقطتيني في الحيلة يا شيخ، لسه راجل طيب، أنا راجل طيب لكني أساويك باللي هو تعب ووقف حاله، وأنت الست متجوزة جوزها يبقى دماغه منعتله لحد هنا مش مستحمل، أساويك باللي هي قال ما كتبش مش يبقى حرام علي؟ يقول لك لا فمشي حالك، قصده أوقف حالك. فهو الحديث إن هو ملقب كده يذكر الكتب كلها تحت الأشراف وكده، يا يعني إما حديث المعراج لأن هو ده لقبه، يا إما إنه هو بيقول رأس الحديث ويترك الباقي معروفا به. فموجود حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار. أنا طبعا هو اللي أنا بيضته بالتخريج، لكن الباقي والله ما خدش ليه، لأن الرجل ده عشان أطلعه ثقة خد مني مثلا بعد العشاء لحد ما نمت عشان نقرأ عليه وكده ونطلق البخور لغاية ما أمرت بمساء. هما اثنين تعبون، عبد الله بن صالح ده كاتب الليل وعمر بن أبي سلمة. فهنقل لكم يعني خلاصة الخزرجي، ومحمد هيصور لكم ده وتعملوهم كشري هيمشي. فطبعا زي ما مكتوب قدامكم ابن أبي حاتم الرازي قال: سمعت أبا زرعة وذكر حديثا حدثنا به. فمعنى كده إن ابن أبي حاتم بيروي الرواية دي عن أبو زرعة الرازي، كأن الإسناد دي إن أبو ابن أبي حاتم يقول سمعت أبا زرعة كذا كذا وسوف حدثنا به عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل. ده مقطع من الحديث مش هو الحديث كله، ولذلك لما جينا نخرج رواية جبنا ايه الرواية المطولة اللي فيها كل المقاطع دي، بحيث تعرف انت ان السند ده راكب على المتن ده، بس هم كانوا عادتهم يقطعوا الحديث مقاطع ويكتفون بان القارئ لكلامهم يستطيع ان يحصل على بقيه المتن. كونه ما يستطيعش دلوقتي مش مشكلتهم، لكن هم كانوا بادئين على كده وماتوا. طب الناس نروح نطلعهم من العرب نقول لهم ساعدونا، هيقول لك. فهو بيقول سمعت أبا زرعة وذكر حديثا حدثنا به عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم إلى آخر الحديث. وبعد ما قرأنا احنا التخريج لقينا إن الحديث ده مداره على سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي. واختلف عليه من وجهين. الوجه الأول عن سعيد بن عبد العزيز الدمبور عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك مرفوعا، ماشي. الوجه الثاني عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن بعض أصحاب أنس عن أنس، فيبقى فيه راوي اللي هو المبهم ده بين يزيد بن أبي مالك وبين أنس بن مالك، فأصبح وجهين. الرازي بيقول إن إحنا بعد ما عرضنا عليه الوجهين، قصدي ابن أبي حاتم بيقول بعد ما عرضت على ابن أبي زرعة الوجهين قلت له إيه؟ أيهما أصح؟ مش معنى أصح الصحة الاصطلاحية، لا، أيهما أرجح؟ لأن في باب الإعلال الصحة تطلق على الراجح ولو كان ضعيفا كما في المسألة. أيهما أصح؟ قال الصحيح حديث عمرو بن أبي سلمة. حديث عمرو بن أبي سلمة ده اللي هو الوجه الثاني، اللي هو فيه واسطة بين ايه؟ أنا شيخ حسام بارك الله فيه، جزاك الله خير شيخ حسام، الواد هو اللي جايب لنا الصوت ده فاحنا بنشجعه يعني. فدلوقتي اللي هو فيه الزيادة ده أبو زرعة قال إن هو الصحيح. الشيخ ابن عساكر رحمة الله عليه لما ذكر الحديث قال إن يزيد ابن أبي مالك قدامنا هو في يا سيد أنت شايف حاجة النهاردة خدير مالك أو يزيد أهو قال يزيد قال ابن عساكر ان يزيد ابن ابي مالك ده لم يسمع هذا الحديث من انس. قال يزيد ابن ابي مالك اهو عن انس يعني معناته ما فيش اتصال عن انس ابن مالك وهو جاب كلام ابو زرع الرازي اللي احنا هنذكره بعد قليل وقال ان يزيد بن ابي مالك لم يسمع هذا الحديث من انس يعني بينهما ايه بينهما واسطه اللي هي فين اللي هي في الوجه الثاني بعض اصحاب انس عن انس فاصبح معانا قرينه الترجيح هنا ان من خرج قولين للعلماء قول أبو زرع الصحيح طريق عمرو بن أبي سلمة وهي الطريق التي فيها الزيادة وقول ابن عساكر استفادة من كلام أبو زرع إن أبو يزيد بن أبي مالك لم يسمع هذا الحديث من أنس. التخريج بقى إن إحنا دلوقتي إيه هنخرج الوجه الأول. هذه الوجه الأول بقى هو مكتوب يعني هنديه فلما يفوتوا كلمة ولا يفوتوا حاجة هنديكم الصورة زي كانك زي حد انت الوكيل بتاع حضرت انت الوكيل ليه؟ مش انت كنت بتعبري لها أسماء؟ ما هي دي بنت الشيخ ده بيقول لي بنت البنت الله بارك الله أخرج الحديث بقى بوجه الأول أهو إحنا بدينا أخرجه النسائي في المكتبة اللي هي السنن الصغرى قال أخبرنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز حدثنا يزيد بن أبي مالك قال شبعنا لما جينا الحتة اللي إحنا عايزينها تتصل النسائي ما جابش علامة الاتصال سند النسائي حدثنا يزيد بن أبي مالك قال أنس بن مالك عشان كده هم جم في الحتة دي وقالوا بس يبقى ما فيش دليل على اتصال رواية يزيد لأنه رواها بالقوقلة يقول لك طب ما هو مش مدلس قال هو مش مدلس هنا لكن فيه انقطاع يكون بسبب التدليس وانقطاع بسبب الارسال الخفي بعيد عنك اللي هو زي اللام الخفي فالارسال الخفي يبقى الاسناد ظاهره والاتصال وهو يجي واحد يقول خلي بالك فيها في واحد بين يزيد وبين انس فهو ده اللي يسموه ايه الارسال الخفي اللي ما يظهرش الا بروايه بس فطبعا ايه هنا السند بتاع النساء فيه التحديث هو يقول اخبرنا وتلميذ يقول حدثنا وسعيد بن عبد العزيز يقول حدثنا ويجي لغايه يزيد يقول فعلا طبعا احنا ما كناش الاول بنبص في الاسانيد كده لكن حكمه ربنا اللي يهرب من عفريت يطلع فطبعا الامام النسائي اخرج الحديث مطول اتيت بدابه فوق الحمار ودون البخل خطوها عند منتهى طرفها ودي الطيران لحد دلوقتي ما وصلش كده فيقول لك لا ده انا ما اؤمنش واحد يقول لي انا ما اؤمنش بالنسائي يعني ان شاء الله انا امنت لحد ما مهند داخل. احنا نقابل احنا بالنساء وانت اتكل على الله. فيزيد بن ابي مالك قال انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بدبدة. طبعا لو ترجع انت للنساء تلاقي ان في زيادة في اول الحديث احنا ما ذكرناش ليه، احنا اشرنا لها بس بالتخريج مع زيادة في اوله. ايه هي الزيادة اللي في اوله؟ ان الرسول بيقول ان الملائكة جاءت تشق صدري وحضرتني لرحلة الطيران اللي هطيرها وبعدين ركبت القرآن. الزيادة دي احنا مش عايزينها فلذلك ما ذكرناهاش، بس نشيرها ونشير الى مكانها. التخريج اللي هو بيشتغل انت في رسالتك كده تقول لو تسيب جزء تقول ان زيادة وانها في اول الحديث او في اخر الحديث او في اثناء الحديث، بحيث ان انت لما تقرا تخريج العراق للاحياء كانك انت شايف الحديث. كل ما تقول انت فاهم كل ما تخرج، بحيث ان القارئ لتخريجك كانه شاف الحديث في المصدر. وطول ما انت تبقى غشيم ما تقدرش توصل له الحكايه. فلذلك احنا ان شاء الله نحاول ما نكونش غشمة عشان العملية تمشي. بس طبعا ذكرت انا المختصر الحديث لكن هو طويل، فبقول ايه لغاية اتيت اتيت بدابة خطوها عند منتهى طرفها فركبت، اي النبي يقول ومعي جبريل عليه السلام فسرت. طبعا بقى بدأ ايه من مكة وماشي سرت الحديث. انا قلت الحديث يعني اقرا انت بقى الحديث. طب فيه ايه؟ انا بختصره. الحديث وفيه انه نزل فصلى بطيبة، ادي اول محطة. ثم نزل فصلى بطور سيناء اللي هي راكبة علينا دي، ودي الرواية دي كثير بيقول عليها انها منكرة. وهنا وجود العلة فيها هي النساء ساعدت على قوله ان هي منكره، لان الراجح ان ما فيش ولا صلاه في طور سيناء ولا صلاه في بيت لحم. فصلى في طور سيناء ثم نزل فصلى في بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام، ثم دخل بيت المقدس. ده مش نص الحديث، ده انا بقول معناه عشان هو طويل. فصلى إماما من الأنبياء عليهم السلام ثم صعد إلى السماء الدنيا فما بعدها حتى السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم سجد لله عز وجل وفرضت عليه وعلى الأمة الإسلامية الصلاة. وفي أول الحديث زيادة كده اللي هي الرواية الأولى. وكل بقى الروايات اللي هنجيبها هنقعد نقول بمثل بنحو إنه زاد كده إنه نقص كده، لأن حطينا مراية الأول. لكن لو ما تحطش المراية دي ما تقدرش تقول به أبدا، لأن به يعني إيه؟ ما أنت ما قلتش حاجة هيرجع عليها به، وفيه ناس تقول عنه به. طب أنت قلت عنه إيه لما أنت ما ذكرتش؟ إحنا ما عندناش تحفة الأشراف، يقول لك أصل أنا لقيته كده. فهنا ما احناش عايزين عنه لان نسخنا السند خلاص. فيبقى به بقى ترجع الى المتن اللي احنا قصدين. ثم نقول بقى تابع مخلدا، مخلد اللي هو في اسناد النساء اللي هو بيقول حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز، سعيد اللي هو المطر. تابع مخلدا اثنين، عبد الله بن صالح كاتب الليس ويحيى بن صالح الوحاظي عند الطبراني، فأخرجه الطبراني في مسند الشاميين جزء واحد حديث 341. قال حدثنا مطلب ابن شعيب حدثنا عبد الله بن صالح، وبعدين تحول تاني بالإسناد قال حدثنا أحمد بن خليل الحلبي حدثنا يحيى بن صالح الوقاصي أصبحوا هم اثنين، قال إن هم الاثنين، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي به بطوله، طوله اللي هو ايه اللي احنا لخصناه، لكن انت لو في الرسالة انت ان عرفت تلخصه كده ماشي، لإيدك هتلبخ حط كله عشان خاطر ايه ما تعملش حاجة تلخبط كده. فبقاش تشكل دلوقتي انت بتكتة واحدة يحط لك الحديث كله. خلاص ادي تخريج ايه، ادي دلوقتي اتنين هم متابعين اللي هم تابعوا مخلد على رواية الحديث بهذا الوجه كما رواه النسائي. وبعدين اخرجه ابن عساكر. احنا كنا بندرس في التخريج بنقول لو واحد مؤلف دخل من طريق مؤلف ثاني حط ان هو اقدم وروح حاطط الثاني بعدين ولو كان بينهما فاصل زمن. دي قاعدة في التخريج تلاقيها في نصب الراية إلى أن تقوم الساعة. وفايدتها إيه؟ إن لو أي تحريف حاصل في الإسناد في مصدر تقدر تعالجه من المصدر الثاني، لأنك أنت هتخرج وتدرس. فاللي يسقط ولا اللي يتحرك ما تلاقيلوش. بنت كانت عندي جايبة إن هو إيه؟ فلان عن محمد ابن إسحاق. كان السند في مسند احمد، فهو في الطبعه اللي كانت في الوقت ده الميمنيه كان عن محمد عن اسحاق، فقالت انا ما لقيتش اسحاق ده اطلاقا يا شيخ وكده، وفعلا انت تمسك السند ما يطلعش فيه اسحاق، لكن تشيل عندي وتحط ابن يطلع محمد بن اسحاق حبيبك وتلاقي له تراجم ويصبر. طب هي نظبطه منين بقى؟ إذا روى مسلم عن أحمد بن حنبل يظبط السنة، ومسلم روى عن أحمد 23 مطر في الصحيح، فلما تعمل كده تظبط الإسناد. مش احنا بنقول لك كده عشان حاجة، زائد إن كل المخرجين يقولوا كده، إذا كان الحديث مرويا في مصدرين أحدهما رواه عن الآخر أو من طريق الآخر فتذكر المصدر السابق ثم تذكر الذي بعده. الفصل بين الطبراني وبين ابن عساكر كام؟ ابن عساكر 500 وكام؟ 71. والطبراني 360. يبقى أكيد ابن عساكر عشان يوصل للطبراني بيعوز ثلاثة رجال. ومحمد كتر خيره الراجل درس لنا اسناد ابن عساكر رغم انه طويل، يعني عشان يثبت ان انا ايه اقدر اعمل اي اسناد طويل، ما تفتكروش ان انا سهل يعني. وطلعت معاه العمليه ومشي. فاحنا قلنا اخرجه الطبراني وذكرنا سنده، ثم بعدين نقول واخرجه ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق جزء 65 صفحة 281 من طريق الطبراني به. خلاص ما احناش عايزين بقى حاجة. به بقى هي ترجع لسند الطبراني كامل، ترجع لمتن الطبراني كامل. الحتة به دي الصغيرة زي الخوازيق بتاع الكمبيوتر دلوقتي. كده يديلك كتاب في حفر. كده مرة ادوني واحد دكتور سامح وضاعت مني. ليه؟ لان انا ده قديم وهم ده قديم، وانا فاهم ان هو بسيط، فقلت لابني دور عليه قال لي ابدا ب 40 جنيه وما يتوجدش في كل اللي قلت خلاص مش هتقدروا ال 40 وهو يجيب. فاصبح به دي زي الخوازيق بتاع الكمبيوتر يا عم الحاج، يعني مش سهله انك تحطها، لذلك تحطها وانت عارف انك انت بتعمل. ما كده هتقفل علينا يا عم الحاج. مولانا لما تقعد في حته واسعه كان الشيخ المعمم ده عشان لو حد صورنا حتى من افانا تمشي. بعدين بقى بعد ما خرجنا كده لقينا ان ابن عساكر باعتبار راجل معلم راح جاب الحكم، بس الحكم ده بعد صفحتين، فالكمبيوتر ما يجيبوه لكش، كنتش انت اللي تقلب، ودي حكمة ربنا، ما كنتش انت اللي تقلب ما يجيش، هو يبقى في الكتاب. ما قالك بسعى ان شاء الله تكسر الكمبيوتر ما يجيبش، ليه؟ لان انت اللي لازم تغذيه فتقلب معه. وعشان كده اللي عنده ده يبني ويشتغل على البلية، ليه؟ عشان ما تبقاش كذاب، لان من افر الفرق ان يري المرء عينه ما لم تر. بس شوف البدي اف انت خرجت وسهلت الكمبيوتر، اعرف ده عارف ما مش هتستطيع حاجه، يقوم تلاقي الحكم على الحديث ده بعد شويه. قال ابن عساكر اهو، قال ابو زرعه: فاما حديث المعراض فلم يسمعه يزيد من انس. طب انت فهمت ده منين يا شيخ ابن عساكر؟ قال: وقد بين لنا ذلك ابو مسهر بمسالته سعيد بن عبد العزيز اللي هو المدار، وسياتي ذلك في تخريج الوجه الثاني. ما تقولش الكلام، لانك انت اللي قلت الكلام يبقى خلطت تخريج الوجه الاول على الوجه الثاني، يطلع كشري يجيب لك مغص ما تعرفش، لكن انت تروح محول عشان تبقى عارف الطريق ده كده الطريق ده كده. ايه هو في الكتب يبقى مجمع على بعضه، لكن انت بعد ما يعلمك الطرق تفرق، انت توسع. ففي المتابعات هي تجميع الطرق المختلفة لكي نصل إلى درجة للحديث. الآلال هي تفريق الطرق المجتمعة لكي نصل إلى اختلاف الأول. وإذا ما كنتش تعرف الصنعتين دول التخريج نفسه ما يساعدكش، لكن لما تعمله كده تخريج معلمين وانت مغمض كده شوف بقى على ليه؟ لأنك أنت فرقت المجتمع وحطيت كل واحد في مكانه. لذلك الناس اللي بتفسر الفساد، ما نخش في الفسادين على أساس فسادين، لا على أساس بتفسر الكواكب. واحد ياخد 800 جنيه وواحد ياخد 200. طب اللي بياخد 800 ده يعمل لها إيه يعني؟ أنا بس معلم يخليك تلبس كفولة تحس إنك أنت لابس. الثاني خلي دي ناس يعني انت لابس قماش وخلاص خلاص كده. وتابع مخلدا، احنا ماشيين على متابعات مخلد اهي. تابع مخلدا الوليد بن مسلم، اخرجه ابن ابي حاتم الرازي. انا وزعته على الشيخ محمد. هو الراجل جهز لي العجينه، وحتى الراجل بتاع المطبخ اللي في التلفزيون بيبقى معاه واحد، فانا وانت على الله ما عنديش. والستات يشغلونا مش مشكله بس ناكل. تابع مخلدا الوليد بن مسلم، فاخرجه ابن ابي حاتم الرازي في العلل، الموضع اللي هو مش انت كتبت نص يا محمد؟ أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في العلل. قال: وسمعت أبا زرعة وذكر حديثا حدثنا به عن صفوان بن صالح عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز به بلفظ. اللفظ بقى في علل الرازي اختلف، فما تلاقي ان العبارة الاصطلاحية مش هتأدي الغرض والمتن المذكور حتة صغيرة، قول هو احسن بدل ما تجيب ان انت كلام من عندك ملوش لازمه. انت لما تلاقي المتن اللي انت عايزه صغير ما تستعملش عباره اصطلاحيه. فعشان كده انا قلت اهو بلفظه، قلت بلفظ بقى في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: رآها ليلة أسري به يلوذ بها جوادا جرادا، لا جرادا عشان مستفسر، جرادا من ذهب. يجوز بها يعني ايه؟ محيط بها. ده الرواية او القطعة الصغيرة اللي هو ذكرها، لكن هي جزء من الحديث الطويل. الوجه الثاني بقى اللي هو اخرجه ابن ابي حاتم في العدد في الموضع السابع كده، الوجه الاولاني خلص وعليه كم متابع يا شيخ محمد؟ محمد طلعهم خمسة. كتبنا في واحد اللي عند ابي الشيخ، لا كتبت الشيخ الاصبهاني. يبقى انا كده دلوقتي ما قلتوش لان هو صغير مختصر. لا كتبته، لا كتبته. تابع مخلدا مروان بن محمد الطاطاني، بس انا ايه كنت مخليه عشان خاطر دوت يبقى بعد، يعني هو تقديم وتاخير، لكن ما حصلش فيه خلل في سياق الطرق. تابع مخلدا مروان بن محمد، انا اعرف انه الطاطوري بالضم، اللي عنده فيها ضم يعني ضبط غير كده يغششه. انا اعرف ان هو الطاطوري هكذا. سمعنا دكتور واحنا ليه هنا بنقول مخلد، مش المفروض نقول، مش المفروض يعني نقول ان هو الراوي معانا هنا هو الدليل المسلم وكل متابعينه. اصل هو مخلد، مخلد اول واحد خرجنا الحديث من طريق، فما يبقى كلهم تابعوا مخلد، وايضا كل واحد في دول تابع الثاني، بس احنا بنرجعه كلهم لمخلد. ليه؟ عشان انت لما تيجي تعدهم، مثلا انا لما خنصرت واحد محمد ايه كشفه، لو احنا مش ماشيين بالترتيب ما كانش يطلع. فلذلك اللي بدات بيه واحنا دلوقتي انا جايب مثال اهو بتوع التخريج اللي هو قالوا لنا نعمله، تلاقي ابن حجر يرتبهم كده ما يخلش، يعني ما تشتغلش زلابيا ابدا، الا بقى اذا كان مالكش دعوه بالاسانيد فده موضوع تاني ما نخشش احنا. فلذلك تابع مخلدا مروان بن محمد الطاطوري، اخرجه ابو الشيخ الاصبهاني في كتاب العظمه لله عز وجل. الكتاب ده اسمه العظمه لله عز وجل، هو تقريبا اربع مجلدات كبار، وهو الحديث فيه برقم 567. فأنا كنت عايز محمد يقول لي جزء، فطبعا هو كان يقدر يجيبه جزء، بس أنا اللي كنت زحمه بالوقت، لكن من الأفضل ذكر الجزء. من عنده كده هو طلع جزء إيه بقى؟ الثالث أضعف، فالمفروض كان يقول الثالث، وإحنا هنحطه دلوقتي الجزء الثالث أهو، عشان هو في المسودة الإبهاني ما حطش الجزء. صفحة 1048. احنا خلينا بقى في رقم الحديث والجزء، فالجزء ده ثلاثة، جزء ثلاثة حديث 567 كده يا محمد؟ ثلاثة جزء ثلاثة العظمة ده، جزء ثلاثة حديث رقم 567. قال الإمام أبو الشيخ الأصفهاني حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن عوف، سنى مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز به مختصرا. هو محمد قال مختصرا، انا عندي الكتاب بس عشان الوقت قلت مختصرا زيه، بس هو هيقرا الروايه، يقرا محمد كده، محمد هيقرا الروايه دلوقتي عشان يشوفها مختصرا ازاي. قول يا عم. قال أديت بدابة فركبتها ومعي جبريل ثم صعدت إلى السماء. طبعا يعني تلاحظ إن فيه ألفاظ مش موجودة، لا فوق الحمار ولا تحت البغل ما فيه، لذلك هي فيها إيه؟ حاجات مختصرة ما تضرش في يعني في أصل الحديث. تفضل يا بابا. ثم صعدت إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الثانية فإذا فيها ابن الخالة يحيى وعيسى، ابني الخالة، ثم الثالثة فوجدت فيها يوسف، ثم الرابعة فوجدت فيها هارون، ثم الخامسة. طبعا الروايات بتاع النسائي قال له انت فين، وهو انت محمد ازيك يا حبيبي، وخده بالحضن وكده، وقال له انت بعث اليك، انت بقى ربنا ربنا يعينك على الناس الهفا اللي هتروح لهم دول. كل ده في الروايه. مش الواقع دي واحده بس مخرج على ايوه والله. لا مش كده. ما هو الجديد هيجي منين؟ ان في واحد حفيظ زي حضرتك فيقولها كما سمعها. وهو الرسول اصلا يتحدث بها كذا مره، لانه كلم الكفار ورجع كلم سيدنا ابو بكر ورجع يكلم كده ويسالوه انت شفت الجمال اللي كانت في السكه؟ يقول اه كذا كذا كذا ويجي ذكر. ماشي؟ هو الكلام اللي بيقوله ده صح. في ناس يقول لك ما دام مخرج الحديث واحد يبقى الكلمه دي منكره. لا يا اخي، ما تبقى منكره لما تضيفه ولا تحذفه. اتفضل. ثم الخامسة فوجدت فيها إدريس، ثم السادسة فوجدت فيها موسى، ثم السابعة فوجدت فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما قالش بقى حكاية إنه سجد ولا إن فرضة الصلاة ولا إن موسى قال نرجع تاني، ده أنا كانوا خمس صلوات ومطلعين روحي 50 مش هيطوعوه. الكلام اللي أنت عارفه فيبقى عشان كده هو فعلا الرواية مختصرة، لكن هي فيها ايه اصل الوجه الثاني بقى اللي هو اخرجه ابن ابي حاتم ده، واول رواية فيه موجودة في علل الرازي. قال فيه الامام ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة عن دحيم عن عمرو بن ابي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا بعض أصحاب أنس عن أنس، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اللفظ بقى اللي ذكره ابن أبي حاتم. فرجعت فأديت السدرة المنتهى فخرجت ساجدا، ولا ذكرش ده، لكن النصين دول موجودين في الرواية أصلا. وبعدين الحديث برضو أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق جزء 65 صفحة 282. قال أخبرناه، لأن هو كان يتكلم عليه الأول معلق وبعدين وصل، فاحنا سيبنا من المعلق خلينا في الموصول. أخبرناه أبو محمد ابن الأكفاني نا عبد العزيز بن احمد انا تمام بن محمد. هو فوائد تمام الرازي مطبوع، بس انا ما اعرفش طبعا في الحواسب هي لو كانت، يعني فوائد تمام مش في الشمل يا محمد؟ موجود. بس هي طبعا المفروض تبقى ده فوائد تمام، لكن ما تلاقاش معروف ان مش كل كتاب مطبوع ما تتوجدش زيادات في المصادر اللي خدت عنه. فهو داخل هنا من طريق تمام الرازي. تمام بن محمد انا محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن القرشي نا احمد بن المعلى نا عبد الرحمن بن ابراهيم نا ابو حفص. ابو حفص ده اللي هو عمرو بن ابي سلمة، بس ما يذكرش في الاسناد الا بكنيته. وانت بقى تقعد تفتش عليه لما كنا تدرس الاسناد تعرف من الايه؟ من طرق الحديث. وهو دي الفوائد اللي يقول لك الحديث اذا كنا على طرقه ظهر ايه؟ علته وظهر معناه وايضا ظهر. فيطلع يقول لك ابو حفص وعمر بن ابي سلمة، عمر بن ابي سلمة فتعرفه. فهنا ما ذكرش الا بايه؟ ابو حفص بس. عن سعيد به مطولة برضو الرواية حسب قرايتي لها مطولة، وفيها بس الصلاة في طيبة وبيت لحم، ولا فيهاش الصلاة ايه؟ فطور سنة. وفيها قوله فخرجت ساجدا، والباقي بنحو هذه الرواية. ده التخريج. وبعدين أخرجه أبو زرعة في تاريخه، أبو زرعة الرازي قال سمعت أبا مسهر قال رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز. أو ده الكلام اللي قال ابن عساكر، إن أنا فهمت منه إن الحديث ده مش متصل. قال إن أبو زرعة خلى ابو مسهر يبين لنا انه مش منفصل. ابو زرعه بقى نفسه اهو بيقول سمعت ابا مسهر، ابو مسهر دوت فلان بن عبد الاعلى كده راجل ثقه وكل شيء، هيجي ترجمته يعني. رايت اصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث المعراج بس، ولا ألسى صفحتين ولا ثلاثة ولا أربعة، حديث المعراج. بزرع دمشق بزرع دمشق ناس خلافة بزرع الرازي. دمشق أنا كاتب والله دمشق بس إيه هو ده خطأ للشيخ، فمش هصوره خطأ، لا هو بزرع دمشق غير الرازي وهو صاحب التاريخ. سمعت أبا مسهر قال رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث المعراج عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك، فقلت له يا أبا محمد، بيقول كده لمين؟ لسعيد اللي هو أصلا مدار الحديث. قال له أبو محمد أليس حدثتنا عن يزيد؟ قال نا أصحابنا عن أنس بن مالك. قال له انت مش حدثتنا الحديث كده بذكر زياده؟ قال له طب امال دول بيقروا عليه من غير الزياده دي؟ قال له لا سيبك منهم، ده هم بيعرضوا عليه وانا مش معاهم. هؤلاء يعرضون على انفسهم. طبعا انا حفظت في الكتاب والشيخ يخلي 12 واحد يقروا وهو قاعد. وطبعا فيه احنا كنا نغلط، لكن لان احنا بيقول يقروا انتم 11 عشان يخلصنا. اللي يغلط دايما ما يغلطش. لان الحاجه الجماعيه ما تتكشفش. لكن ابو مسهر قاعد عشان هو دي من مروياته، فقال له ده بيقول يزيد عن انس، انت مش قلت لنا فيه واحد هنا واسطه؟ قال له امال هما بيعرضوا عليك ليه؟ ده حديثك انت اللي سامعينه منك بواسطه. قال لا ده دول بيعرضوا على نفسهم، انا مش منتبه ده. ففهم من كلام عبد السعيد نفسه ان الروايه اللي ما فيهاش واسطه ليست صحيحه. هو نفسه هو روى عن سعيد قال لا الروايه مش صحيحه. بعد ابو مسهر ما وقفه قال له انت كنت كده؟ قال له لا سيبك من اللي بيعرضوا. يعني انه لا يقر روايه الوجه الاول، مش موافق عليها. طيب مقر روايه ايه؟ الوجه الثاني اللي هي بالزياده. بعدين لقينا الخطيب البغدادي في الكفايه اخرج الخطيب اللي هي نفس الحكايه بنأكد عليها هو مرتين عشان لما يجوا في التخريج، اخرجه الخطيب البغدادي من طريق ابي زرع. هاي دمشق يعني. من طريق ابي زرعه دمشق. طب ما قلناش عن ايه؟ قال عن الخطيب البغدادي ما هوش تلميذ ابو زرعه، ده بينهم مده. واحنا قلنا في الحصه اللي فاتت في التخريج ان ما نحب انك انت ما تذكرش السند لانك انت مش عايزه، قول من طريق. والقارئ يفهم انك حذفت حاجه. افرض احتاجه هو المصدر هو يروح يجيبها، ما فيش اشكال معانا. من طريق ابي زرعه الدمشقي فكده خلص الاسناد والتخريب واصبح الوجهين هم متخرجين، والكلام اللي عليهم الاول كلام ابو زرعه فين يعني؟ اللي هو قال قال كلام ابو زرعه اهو، ابو زرعه الرزمه مش ابو زرعه دمشق. الصحيح حديث عمرو بن ابي سلمة، والكلام بتاع ابن عساكر جبناه، هم دول القرائن اللي معانا. بس احنا بقى عايزين نشوف هل دراسه الاسناد تدينا ولا ما تديناش. فهو اقرا كده بقى يا محمد الحاجات اللي انا لعبت فيها. يعني احنا المفروض نقول ايه؟ دراسه اسناد الوجه الاول عند النساء عشان ما نقدرش نقول انه عند الناس كلهم اللي عملناهم. طب ليه؟ قال لان هو اصلا مدار حديث، لو درسنا خمس مراجع هنيجي لغايه الراجل اللي روى عن سعيد ونقرا. فلذلك ما نجيبش من الطرق الا اللي احنا عايزينه. فبس لازم تقيد عشان خاطر كتير من الرسائل يعني لو فرض يعني ان هو كده واحنا مرحله كبيره هتمر جيل يمر على ما تبقى رساله في العلل تيجي على الترابيزه واللي يناقشوها يبقى لهم في الموضوع. مش مشكله لانها حاجه ما درسوهاش يعني ده مش قصور فيهم. فيقول لك يا ابني ده نص التسانيد انت دارس اسناد واحد ليه؟ لا لازم تدرس الاسانيد كلها. ده تعرف بقى انه ملوش في الصنع. ليه؟ لان ما اعرفش ان المدار والمدار هيأثر وان احنا الناس اللي هندرسهم دول ما كانش فيهم واحد ضعيف ملوش لازمه وكده. طبعا انا اقول لهم كده يقول يا اخي الحاجات خليها تشتغل. انا فعلا اقتنعت ان فعلا هو هم اللي فاهمينكم عنه. فما برضاش اتكلم يعني اعمل اللي هو عايزه. لأن ينتقم الله من ظالم المزام. أنا بقعد متكلم بقى إن هو بينسب فيه، هو طبعًا ملوش حق في اللي بيقوله علميًا. بس اديله ما دام هو نفسه ما قدرش يغطي نفسه، أنا أعمل له إيه؟ فلازم نقول الوجه اللي هندرسه نقيده إنه من كتاب كذا. فالوجه الأول عند النساء. هو بدأ يدرس طبعا عمرو بن هشام اللي هو السند اللي كده وكلام محمد عليه ماشي ان هو الراجل ايه؟ ثقة. ماشي مش هنفصل معاه. ليه؟ لأن هو يهمنا ان احنا نوصل للراجل اللي هو عمل الخلاف بأسانيد ثقات. لكن لو طلع الراجل ده كان فيه كلام كان برضه خد له نص ليلة عشان خاطر ايه؟ نقرا عليه قبل ما يطلع حاجه ثانيه، لكن الحمد لله ربنا سترها. فمخلد ده اللي هو عمرو بن هشام ده اللي هو الشيخ النسائي مشى حاله ثقه ومكتوبه مراجعه وكل شيء هو هيصور لكم الحكايه. الثاني اللي بعديه مخلد. الاسناد اللي لكم هتلاقوا اللي كتب سنه النسائي هيدوس يلاقينا ماشيين. مخلد ده ترجمته ان هو اسمه مخلد بن يزيد القرشي ابو يحيى الحراني. وبعدين برضو ايه الشيخ محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. هو طبعا محمد اكتفى فيه بالكتب المختصره. فالكتب المختصره الذهبي الكاشف قال انه ثقه والحافظ ابن حجر قال انه صدوق له اوهام. لما تقرا انت الاقوال اللي هو ذكرها محمد وتقرا بعض اقوال فاتت تلاقي الراجح ان الراجل ده ثقه حسب الاقوال. فاحنا يعني هنمشي على انه ثقه برضه ويبقى كلام الحافظ مش مستوعب الاقوال اللي هي موجوده ويبقى كده انت ما بترجمش للراجل ده من التقليد. برضه في المناشر يقول لك الراجل ده في التقريب انت ما جبتوش ليه؟ يا عم انا مش هجيب التقريب انا بدور على حاجه تاكلني عيش. يقول لك لا لازم تجيب الكتب كلها. ليه؟ لان مش ولا لا تدخل؟ لا احنا نسكت انا ظنيت ان التليفون فيه اذان. لا تدخل. طب لا نسكت. ما صارش يحلف الحياه كده. دكتور أسامة كيف حالك؟ محمود اطلع من نافوخنا يا محمود اطلع من نافوخنا يسعدك ربنا الشيخ خلاص مسافر الشيخ مسافر خلاص مش هيناقش الشيخ كلام يناقش مسافر ما صلتوش، ما تكون هاني الفرصة عشان ما بمسكش على وضوء. ليه يا عم؟